نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ خير والحمد لله. حالك طيب. احمد الله. عندي بعض الاسئله يا شيخ. طيب. في واحده من الاقارب تبغى تحج وعندها ولد صغير. هل يمنع هذا من الحج يا شيخ؟ تقول انه يحتاج يعني رعايه وكذا. فريضه ولا نافله؟ لا فريضه. طيب، هل يتضرر الطفل اذا ذهبت به معها؟